أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. كثرت الأسئلة في تحقيق الصفة، وهل لنا أن نفعل ذلك أمام الناس؟ تحقيق الصفة هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فعله عليه الصلاة والسلام على المنبر تحقيقا للوصف بين يدي أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر قد يكون فهم الناس له خاطئا، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. قد لا يفهم بعض الناس، ولا سيما مع كثرة الجهل وقلة العلم ودروس السنن وكثرة الشبهات، قد لا يتبين الناس. فإذا روي الحديث وذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه كفاية في بيان الأمر وتوضيح حقيقته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يستلزم أو يستلزم من إثبات الأصابع لله أن تكون من أجزاء يده؟ الأصابع من اليد، ولا حاجة إلى مثل هذه الألفاظ التي تكثر في كتب المتكلمين: الأجزاء والأبعاض ونحو ذلك، والتي ذكروها وقرروها ليعطلوا بها صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا نحتاج إليه. فأصابع الرحمن من يده تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا في الحديث قال: يقبض ويبسط أصابعه، والأصابع أصابع اليد، فأصابعه تبارك وتعالى من يده، والأمر واضح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج فيه إلى مثل هذه الألفاظ التي درجت وكثرت في كتب المتكلمين وأوردوها ليتوصلوا بها إلى تعطيل أوصاف الرب سبحانه وتعالى. هذا يسأل يقول: نود بيان ما يقوله العلماء في كون رؤية الله تعالى في الدنيا ليست مستحيلة، مستدلين بطلب موسى عليه الصلاة والسلام رؤية الله. في فرق بين كون الرؤية غير مستحيلة وكونها غير ممكنة. فرؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا غير ممكنة، لأن الله عز وجل لم يجعل في الناس قدرة على رؤيته سبحانه وتعالى. ولما تجلى جل وعلا للجبل جعله دكة، فخر موسى صائقا لما رأى اندكاك الجبل. فالرؤية غير ممكنة وليست مستحيلة، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الذي أقدر الناس على أن يروه سبحانه وتعالى الذي أقدر أهل الإيمان على أن يروه بأبصارهم يوم القيامة قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يقال مستحيلة لكنها غير ممكنة وغير حاصلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم يوم القيامة حتى تموتوا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من معاني الجبار العلو كما كانت العرب تقول: هذه نخلة جبارة؟ الجبار ذكر العلماء في تفسيره المعنيين الذين أشرت إليهما: الجبار الذي هو بمعنى جبر القلوب الذي هو إصلاحها، والجبر الذي هو قسم الجبابرة وأهل العتو والطغيان بقسم ظهورهم، وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب. أما هذا المعنى فلا أعرف هل هو من المعاني التي أوردها أو ذكرها العلم في معاني الجبار أو ليست من معانيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو القول الحق عند أهل السنة؟ هل نثبت لله عينين أو أعين مطلقا؟ حيث سمعت البعض يقول: يوصف الله بالأعين وما يوجد دليل على العينين. هذا الكلام غير صحيح، الذي يقول أن ليس هناك دليل على العينين، هذا كلام غير صحيح. والدليل على العينين ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبإجماع أهل السنة والجماعة أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين تليقان بجلاله وكماله جل وعلا. ومن أصرح ما يكون دلالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. ونفي العور في لغة العرب معروف، وإثبات العور معروف. العور هو إثبات عينين إحداهما طافية، هذا العور إثبات عينين إحداهما طافية، فنفي العور إثبات عينين لا ليس فيهما شيء وليس فيهما نقص. قال إن ربكم ليس بأعور، قال ذلك الناصح الأمين والمعلم المشفق صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فنفي العور فيه إثبات العينين، وثبوت العينين لله تبارك وتعالى لا يتنافى مع قوله تجري بأعيننا، لا يتنافى مع قوله تجري بأعيننا. كما أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان، لا يتنافى مع قوله مما عملت أيدينا، لأن لغة العرب تتسع للإخبار عن المثنى بالجمع على وجه التعظيم، على وجه التعظيم قد يخبر عن المثنى بالجمع، وهذا يأتي في القرآن كثيرا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الله جل وعلا له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، ودليلهم على ذلك واضح في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.